صلوا على ابن أبينا بس متكاون بالينا صلوا على ابن أبينا بس متكاون بالينا سيدنا بيشفع فينا قلبي شايفني سيدنا بيشفع فينا قلبي شايفني صلوا على ابن أبينا بس متكاون بالينا صلوا على ابن أبينا بس متكاون بالينا سيدنا بيشفع فينا قلبي شايفني سيدنا بيشفع فينا قلبي شايفني خلقتي يا الممجد صلي عليه حبيبنا يا محمد صلي عليه خلقتي يا الممجد صلي عليه حبيبنا يا محمد صلي عليه اشفع فينا يا المؤيد صلي عليه دير مولود كرامة صلوا على ذي الأمامة دير مولود دير كرامة صلوا على ذي الأمامة النبي عرس لا قيامة صلوا عليه النبي عرس لا قيامة صلوا عليه صلي ونزيد سلام للنبي العربي الله الله ربي باسمك نبدا نكلم الله ربي باسمك نبدا نكلم صلي ونزيد سلام للنبي العربي صلي ونزيد سلام للنبي العربي اسعدوا اللي زورنا مقام طه خير الأنام مقام طه خير الأنام طه خير الأنام ديام قلبي مغرام نبي بدر التمام ديام قلبي مغرام نبي بدر التمام صلي ونزيد السلام على النبي العربي